بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك. قال: ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع. الأولى أنه ينبغي له أن يبدأ بالتوبة وأن يعم بهذه التوبة كل ذنب، لأن التوبة منزلة لا تترك، ومنزلة لا ينفك عنها المسلم أبدا، والفلاح معلق على التوبة، الفلاح والنجاة معلق على التوبة. فلابد أن يبدأ الإنسان بالتوبة كنوع من التطهير وتهيئة القلب بهذه التوبة للدخول على هذا الفرض العظيم. قال: ورد المظالم. لو كان عنده مظلمة لأحد من الناس، سواء المظلمة دي مظلمة مادية أو غيرها، يرد المظالم، وإلا فهو قادم على عمل جليل لا يذهب معه بحقوق الأدميين، لأن حقوق الأدميين هذه يعني لا تغفر إلا باستيفاء الحق، إما بأن الإنسان يرد الحق أو تستوفى من العبد يوم القيامة. فيبدأ برد المظالم وكذلك قضاء الديون لو عليه دين، بل إنه لو عليه دين لو أراد أن يخرج لابد أن يستأذن من استدان منه، فإن أذن له وإلا لابد أن يرد الديون التي عليه، خاصة إذا كان هذا الحج حج نافلة، يعني مش حج الفريضة، خاصة إذا كان حج نافلة، لأن يمكن أن يكون ذنب الدين يكون ربما أشد من إيه؟ من الثواب المترتب على هذه النافلة. فالإنسان يقضي الديون التي عليه، لأن هذه الديون أيضا حقوق الأدميين لابد أن تستوفى. وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، يعني أهل بيته لو كان يعول أسرته أو لو كان يعول أحد غير أسرته، فإنه يعد النفقة التي تلزمهم والتي يحتاجون إليها من يوم خروجه إلى يوم أن يعود، لأن هؤلاء واجب عليه النفقة عليهم، فلا يؤدي أمر أو لا يؤدي واجب ويترك واجب آخر، أو لا يؤدي نافلة ويترك واجب آخر، فهؤلاء يعني في عنقه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فأهله ومن يعولهم على العموم، سواء زوجته وأولاده، أو لو كان يعول مثلا أمه أو أخته وغير ذلك، يبقى يعطيهم من النفقة ما يكفيهم إلى الرجوع. قال: ويرد ما عنده من الودائع. لو حد استودعه وديعة غيره يردها، هذا لأن العبد لا يدري أيعود أم لا، ولا يدري يعني عمره يستمر حتى يعود أو لا، فهو يتحرر من كل المظالم ومن كل الديون والودائع حتى إذا مات لا يلقى الله عز وجل وفي رقبته هذه الديون أو هذه المظالم، فهو يتحرر حتى إذا يعني أقام هذا الفرض وأدى هذا الفرض وأخلص فيه لله عز وجل وأداه على الوجه الكامل، يعود كيوم ولدته أمه من الذنوب، يعود طاهرا مطهرا، لا تبقى في رقبته لا مظالم للعباد ولا ديون ولا غيرها، فهو قد تحرر من كل ذلك قبل أن يخرج، ثم أدى ما عليه، فهو على رجاء أن يغفر الله عز وجل له. قال: ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير، على وجه يمكنه معه التوسعة في الزاد والرفق بالفقراء، يصحب معه من المال الحلال ما يكفيه سواء في نفقات الحج أو نفقات السفر أو غير ذلك، ولا يقتل على نفسه، وكذلك لا يزيد في النفقة إلى درجة الإسراف، وكذلك حتى لا يحتاج إلى أحد ولا يمد يده إلى أحد. ودي مسألة هامة، وذهب يؤدي هذه الفريضة، فمن المسألة المهمة أن يكون قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى، فيأخذ ما يحتاجه حتى لا ينصرف القلب في هذه العبودية إلى غير الله تبارك وتعالى، فحتى لا يحتاج إلى أحد ولا يمد يده إلى أحد. ولو أنه هذا الإنسان ذو مال، فمن الأفضل أن يأخذ معه ما يزيد، حتى لو كان هناك فقراء أو كان معهم من السفر من يستطيع أن يعينهم وغير ذلك، الأفضل له أن يأخذ ما يزيد من المال في هذا. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يأتي بأهل بلدته كل من أراد الحج، وكان يذهب للحج مثلا في هذا العام، فكل من يعني من أهل بلده سيذهب إلى الحج يحضرهم ويأخذ منهم النفقات، كل واحد يعني ماذا أعد جاهز أدي فلوس أدي، فيأخذ النفقة منهم، يأخذ المال كله وبعدين يربطه ويضع عليه اسمه ثم يضعه ثم ينفق عليهم من وقت خروجهم من بلده إلى أن يعودوا، ثم بعد أن يعودوا يجمعهم على طعام، يعد لهم جميعا طعام، ثم يدفع إليهم كل واحد منهم كيسه، كيس نفقته التي أخذه منه في الأول، يعني ينفق يعني النفقة كاملة نفقة الحج على كل من أراد الخروج. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله كان ميسورا ووسع الله عز وجل عليه في المال. قال ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشطي والمرآة والمكحلة، ويتصدق بشيء قبل خروجه، وإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. ده في الزمن الماضي، لو أنه كان حيركب جمل حيأجر جمل يعني يوصله للمكة، فحيقول للجمال لصاحب الجمل كل حاجة هيحملها على الايه؟ على هذا الجمل، كأنه نوع من العقد، كل حاجة احملها عليه. وقد قال رجل لابن المبارك احمل لي هذه الرقعة الى فلان، رسالة ورا الى فلان، فقال حتى استأذن الجمال. شوف شدة الورع، قال حتى استأذن الجمال. الان مفيش جمال، الان ما تحمله يوزن عليك، وانت راجع يوزن وتدفع زيادة على الميزان، ده لو كان انسان في طائرة او غيره. قال وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إذا نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبره. فهذه مسألة من المسائل التي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، الرفقة الصالحة والصحبة الصالحة، هذه في غاية الأهمية في حياة المسلم عموما، في حياة المسلم عموما، وفي مثل هذا السفر على الخصوص. هذا الصاحب صاحب يظن فيه الصلاح والخير، محب للخير معينا عليه، محب للخير معينا عليه، يعني حيعينك، حيشحذ همتك للطاعة، إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت الله أعانك، وإن ضاق صدرك صبرك. الصاحب مسألة مهمة في حياة المسلم ككل، هو ذا الصاحب الذي تتخذه، إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا ضاق صدرك صبرك، وخاصة في مثل هذا السفر. وكلما كان أفقه بالمناسك ويعلم بها كلما كان أفضل، لأن الصحبة في مثل هذا السفر الطويل أمرها أهم، خاصة وأن في الحج سواء في السفر أو في المناسك هناك مشقة كبيرة تلحق بالإنسان، فيحتاج الإنسان إلى مثل هذا الرفيق ومثل هذا الصاحب حتى يؤدي المناسك على خير وجه. خاصة هناك بعض الـ الـ الـ يعني بعض المواقف في المناسك قد يكون الإنسان فيها فعلا يضيق صدره، فيحتاج الإنسان إلى من يشد من من من عضده فيصبره ويعينه ويذكره بالله عز وجل. أنت تجد أحيانا بعض الناس يعني في عرفة، بل أحيانا في الكعبة، يعني خلاص تمسك في بعضها تتخانق مع بعض، فبقى لمن ايه؟ لا لا ما يعني ما انفعش، فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحد. تحتاج بقى معك من يذكرك في بما يجوز وما لا يجوز في هذه المناسك، فيكون له رفقة صاحبة في السفر. والرفقة الصالحة ديت مهمة، لان السفر قيل من معاني السفر لماذا سمي سفر؟ قال لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أنه بيبين أخلاق الناس. السفر ده بيبين أخلاق الناس، بين فيها من الشح ولا البخل، الإثار ولا الأثرة، وغيرها من الأخلاق. فالإنسان يصحب من يعينه على الخير. قال وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير، وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم وأن يجعل نفسه وقاية لهم. لو كانوا جماعة لابد أن يؤمروا أحدهم، بحيث أن الكلمة ما تتشتتش وما يبقاش كل واحد برأيه، ويبقى لو اجتمع ولا أخذ آراء كل واحد له رأي وكل اثنين مع بعض في رأي، فيتشتت الأمر ولا يستقيم الحال أبدا. لكن يبقى هناك أمير حتى وإن جمع الآراء وإن اختلفت الآراء، يبقى في النهاية هو هياخد إيه؟ هياخد قرار، كله هيمشي معاه أو كله هيمشي خلف هذا القرار. فيؤمر أحدهم، يكون واحد الأمير هو القائد لهذه الرفقة، وفي النهاية المرجع في القرار إليه. ولابد أن يكون هذا الأمير يتميز بمحاسن الأخلاق وبالرفق في الأصحاب، وأن يكون عنده علم كذلك. يعني كل ما كان عنده علم، يعني الأفضل أنه يجمع ما بين العلم عشان يبقى عارف هيؤدي المناسك إزاي، وما هو الأفضل وما هو يعني الأكثر ثوابا وهو الأقل، ومتى يلتمس أو يأخذ الرخصة ومتى يكون هناك رخص لا حاجة إليه. ودي مسألة مهمة جدا، لأن أحيانا في الحج هناك أناس يترخصون بأشياء هي في الحقيقة يعني من الخلاف الضعيف جدا، لكن يتشبثون بها، يقول لك فلان قال، حتى وإن كان الخلاف فيها ضعيف لكن بيتمسك بها، هو عايز يستريح وخلاص، عايز يستريح وخلاص، المهم ان هو لا يجد مشقة وكفى، فيعرف امتى ياخد بالرخصة امتى ياخدش بيها، وامتى يكون هذا الامر في مشقة، وما هو الذي يجب عليه، او ما هو الذي او ما هي الرخصة التي فعلا هي رخصة يجوز له الاخذ بها، وما هي الرخصة او ما هي الامور التي قيلت الافضل الا ياخذ بها حتى يتم النسك على اكمل وجه. فيحتاج إلى يكون حسن الخلق، لأنه هيتحمل من أصحابه ومن إخوانه ومن رفقته، ربما يتحمل سوء الأخلاق من بعضهم، أو ربما يتحمل بعض الأمور من الجماعة حوله، عشان برضو لا تشق العصا، ويكون رفيقا بهم. قال وإنما احتاج إلى التأمير لأن الآراء تختلف فلا ينتظم التدبير، لأن الآراء لو اختلفت مش هيعرفوا ايه، يعني كل واحد كل رأي وتتشتت المسائل، واحيانا ممكن الناس تقع في الخطأ، وبعض الناس ممكن تقع احيانا في افساد مناسكها بالكلية. يعني في بعض الناس تجلس في مكان ليس في عرفة على الاطلاق، قاعدين برا عرفة خالص، وقاعدين ليل لحد المغرب وبعدين يطلعوا يمشوا مع الناس، وناس لا لا لا تعرف الحدود، حدود مثلا الاماكن منى فين او عرفه فين، ما تعرفش، فتجلس خارج الاماكن وخارج المناسك. فهذا الذي وقف خارج عرفه هذا فسد حجه، ليس له حج. البعض احيانا كذلك، يعني بعض الناس، ودي من المشاكل الكبيرة، ودي من الأمور اللي نبه إليها العلماء، أن الإنسان قبل أن يذهب إلى الحج والعمرة لابد أن يتعلم فقه الحج والعمرة، يعني مثلا يرى السعي من الصفا والمروة، يرى ان الشوط ذهابا وايابا، يعني من الصفا للمروة ومن المروة للصفا، ده شوط واحد، دول فيها شوطين من شوط واحد، يبقى بدل ما يسعى 7 أشواط يسعى 14 شوط. يعني بيزود المسافة من الصفا والمروة 450 متر، يعني تقريبا نص كيلو، يعني بيزود على نفسه حوالي 3 كيلو زيادة من السعي والإرهاق. بعض الناس ترى كده ان هو لما يجي يحلق مثلا يروح واخد ايه حته من يعني بالمقص كده حته صغيره من هنا من جنب ده، حته صغيره من جنب ده وخلاص، يقول لك انا كده حلقت وكده حلت. مسائل في غايه الخطوره في الحقيقه، فمهم جدا ان هو ان الانسان يكون على علم بذلك حتى لا يضيع عليه نسك. يعني تخيل بقى انسان بيذهب وينفق الاموال وتكبد المشاق والتعب والالام والانفاقات، وين في الاخير يرجع يعني كما يقولون بخف الحنين، مفيش، خلاص ضاع حجه، وقف في خارج عرفه مثلا، لم يقف بعرفه او لم يفعل مشقة نفسه وخلاص، مشقة هو سعى السبعة وفي سبعة زيادة، سبعة زيادة، سبعة اوفر تايم، بس القدس عليهم اجر ولا حاجة ولا هم محسوبين. فدي مسائل فعلا خطيرة، الناس محتاجة تتعلم فقه الحج جيدا. فمهم جدا ان يكون هذا القائد عنده هذه المعرفة، ويا حبذا لو كان سبق له الحج او كان عنده خبره كذلك بمثل هذه الاخطاء، وطبعا الذي عنده علم عنده خبره بمثل هذا. فدي مسائل مهمه جدا، هيقف فين، ايه الافضل، ايه الاحسن، وهكذا. وهذا الامير لابد ان يكون من صفاته الرفق بمن معه والنظر الى مصالحهم، يعني دائما ما يبصش لنفسه، يعني ممكن يكون هو قوي وجلد وفي معاه ضعيف، فلابد ان ينظر لهذا الضعيف، او معاه شيء رجل كبير لابد ان ينظر لهذا الرجل، مش يقول لك يلا احنا ما يقسش كل المساله عليه، لذا عنده رفق بمن ايه؟ بمن حوله، بالرفقه التي معه، كان رجل كبير في السن، كان انسان مريض، بعض الناس لها امراض معينه تحتاج الى رعايه خاصه، تحتاج الى امور لابد الانسان ينظر اليها. فدي مساله مهمه جدا ان يكون في هذا الذي يؤمر على هذه الجماعه. قال: وينبغي للمسافر تطيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خفايا الباطن. السفر يخرج خفايا الباطن، من أهم الأمور التي تظهر حقائق الناس وأخلاقهم السفر، دي من الأمور الأهم. أو التعامل كذلك بالإيه؟ بالدرهم والدرهم، التعامل بالمال بيوضح الناس جدا، التعامل بالمال أو السفر. لذلك لما سيدنا عمر سأل رجل عن رجل فقال: هل تعرفه؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل أكلت معه؟ قال: لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: لا. قال: لعلك رأيته يتمتم ببعض القرآن في المسجد، اذهب فإنك لم تعرفه. لا، انت شفته بس بيصلي وقعد فتح المصحف وبيقرأ، ده اللي انت الفكرة كونت عنه الفكرة بناء على هذه الاشياء. لا، ده اخلاق الرجال وبواطن الناس ما تعرفش الا في مثل هذه الامور لتظهر حقائق الناس، زي السفر، زي التعامل بالايه، بالمال. فينبغي للانسان ان يطيب الكلام، يتكلم بالكلام الحسن، ويطعم الطعام اذا كان في استطاعته ذلك، ويظهر محاسن الاخلاق، فإن السفر يخرج خفايا الباطن. ومن كان في السفر الذي هو مظنة الدجر حسن الخلق، كان في الحضر أحسن خلقا. وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين، ويلتمس دعاءهم، ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس، وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه، ويستودع أهله وماله. الحقيقة بعض الأمور هذه بعض العلماء منع منها، هو الإنسان يودع رفقاءه ويدعون له ويدعو لهم لا حرج، أما أن هو يصلي ركعتين فبعض ما قال ان هذا مما لا يجوز، ان الركعتين الخروج هذه لا تجوز يعني. أن يجعل خروجه بكرة الخميس؟ لا يشترط. بل الآن في الواقع أنت يعني مرغم على السفر في يوم معين في ميعاد معين، يعني في الأغلب لا يكون باختيارك، مش في الأغلب بل هو كذلك لا يكون باختيارك، يعني مواعيد الطائرات أو الأتوبيسات أو السفن أو غيرها ليس إيه؟ ليس بإرادتك، خاصة إذا كان الإنسان مع رفقة أو غيرها. لكن الأفضل عموما أن يكون الإنسان سفره إما مبكرا وإما بالليل، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، لأن الأرض تطوى بالليل، ومبكرا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأمة بالبكور، هذا إلى أفضل إن استطاع ذلك. قال ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج. كتب الأذكار كثيرة، ودي من المسائل المهمة جدا، هو ذاهب لأداء فريضة عظيمة جدا، فينبغي له أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ففي كل المنازل التي يستطيع أن يذكر فيها الله عز وجل والتي يلهج لسانه بذكر الله عز وجل يفعل، حتى إن لم يكن يعني يحفظ كل هذه الأذكار فهو يستصحب معه كتاب من كتب الأذكار، إذا جاءت مناسبة الذكر قاله. قال وكذلك يفعل في جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك من أعمال الحج. يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفى في كتب الفقه وغيرها فليطلب هناك. ثم قال بيان الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. قال اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد بخدمته، وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة، إنسان يتجرد لله عز وجل، يخلص له سبحانه، يجتهد في طاعته، يجعل كل أعماله لله عز وجل، كل أعماله خالصة له سبحانه، كل أعماله لله يبتغي بها وجه الله عز وجل، سواء الأعمال التي منها دنيوية كعمله الذي يقتات منه أو عباداته، فكلها يجعلها لله تبارك وتعالى، فيتجرد لله عز وجل ويجتهد في طاعته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه ليجتمع على طاعة الله تعالى، إن ما يكونش معه حاجة تشغل قلبه عن المناسك وعن العبادة، لأن لو انشغل بالتجارة يصرف قلبه إلى غير ذلك، إلى غير أقصد إلى غير طاعة الله، إلى غير العباد، يعني يكون شغله دماغه قلبه منشغل بالتجارة بالحاجة اللي معاه، فحينشغل عن الذكر والتفرغ للعبادة. وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر من الزينة، أن يكون غير مستكثر من الزينة هذا لا شك أمر حسن، ولكن ليس المقصود أنه هو يغبر نفسه ويكون هيئته سيئة، يعني مش المقصود بالكلام، لكن أنت الهيئة المتواضعة عموما أمر مستحب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، بذاذة هي الهيئة المتواضعة، الهيئة المتواضعة، فلكن غير مقصود ان الانسان يعني يغبر نفسه او يعني يروح شعره منكوش وهدومه مقطعة، لا غير مقصود، ولكن ان يكون غير مستكثر من الزنا فهذا افضل. قال وينبغي ان يتجنب ركوب المحمل الا من عذر، كمن لا يستمسك على الزاملة، فان النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وتحته رحل فرس. المحمل ده يعني شيء فعلا من الزينة، وهو الآن موجود المحمل ده بس قبل عرفة عند مدخل عرفة، ومع الأسف بعض الناس بتيجي تركب فيه وتتصور، ودي من المسائل اللي ينبغي الناس الالتفات إليها، يعني هو انت عارف حضرتك بيبقى جمل وعليه أشبه بالبيت المزين كده صغير كده صندوق صغير. لا والله موجود في مكة، موجود في قبل عرفة، ومتزوق بورد وبتاع، هتلاقي إنسان يركب فيه وبعدين يرفع إيده ويعمل كده بيتصور. طب أنت لا، أنت لا بتدعي ولا يعني الناس الله العافية. الناس يجب أنها تهتم بذلك. يعني بعض الناس تيجي تصور نفسه تذكار، يخشى من مثل هذه الأمور أن تدخل إلى القلب الرياء، تدخل القلب الرياء. يعني تجد مثلا صور واحد مسك الحجر الأسود لوحده، وأنت أصلا ما تقدرش أنت وعشر حتى يمسكوه، واقف مسك الواحد بس متصور هذه الصورة على الحجر. حاجات عجيبة جدا بيعملها الناس. يعني طبعا كل واحد عارف في الحج أو في العمرة مسألة أنه هو يبقى واقف لوحده كده على الحجر لوحده، لا ده مستحيلة مش صعبة، ده يعني صاية مستحيلة مش صعبة، بس يعني فهو لوحده. فالقضية فانا مش مسألة صور تذكارية، الإنسان مش رايح الحج عشان يتصور أو عشان يتهلل الحج ولا عشان يجي يستقبل بالأحضان وعبال العودة وما شابه ذلك من الأمور، لا. ويخشى من الأمور ديت أنها تدخل إلى القلب الرياء، تدخل إلى القلب الرياء، خاصة أن البعض بقى أحيانا يعني بيكون فيه شيء من التمثيل، يرفع يده ويعمل كأنه بقى الرجل في منتهى الخشوع. فدي أمور يخشى فيها على الإنسان، الإنسان رايح يؤدي نفسك ذاهب إلى هناك لعل الله عز وجل أن يغفر له، يلتمس ورضا الله تبارك وتعالى. فإنه بقى يقعد بقى يتصور ويصوروه أمر يعني نسأل الله فيه. ومش رح نزل، ومش رح نزل عشان يأخذ الصور التذكارية هناك. المقصود أنه هو لو أنه ركب وسيلة مواصلات للمناسك لا حرج، ولو مشى لا حرج. يعني يقول لك أيهما أفضل، أن تؤدي المناسك راكبا أم ماشيا؟ يعني يقولوا الأفضل الأيسر، اللي بالنسبة لك أفضل هو الأيسر عليك. يعني ما تشكش على نفسك مشقة زيادة. يعني لو رجل مريض، طبعا المناسك كيلوهات، يعني من عرفة إلى منى حوالي 15 كيلو وتمشيهم مش متواصل، فممكن إنسان في استطاعته أن يمشي فما يقدرش يمشي، فلا يشق على نفسه. فلو ركب لا حرج، لو مشى لا حرج، بس الأفضل إيه؟ الأيسر عليك، الأيسر عليك. وأيضا الأيسر عليك أيضا مسألة مهم برضو، الإنسان ينظر في واقع الحال. يعني ممكن لما يجي يركب ممكن تضيع عليه المناسك في بعض الأحيان. يعني في سنة من السنوات اللي ركب من عرفة وصل مزدلفة الساعة 10 الصبح، فينتبه إلى هذا. يعني ولو مشاها أيسر بالنسبة له، هو طلع من عرفة بعد المغرب بشوية كده وصل 10 الصبح من شدة الزحام. يعني المقصود أنه هو لو ركب لا حرج، ولو مشى إيه؟ ومشى لا حرج، والأفضل للإنسان هو الإيه؟ الأيسر عليه. قال في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بالحجاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة جدا للحج. وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال. تذكر هو بيحمل زاده ليكون معه في السفر، بيتذكر أنه لابد أن يحمل زادا إلى الآخرة، وزاد الآخرة إنما هو العمل الصالح. زي ما لابد له في السفر من زاد يتقوى به، فإنه يحتاج إلى زاد في الآخرة حينما يقابل ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. فتحصيله للزاد يذكره بزاد الآخرة من الأعمال الصالحة. وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا. يعني احذر من مفسدات الأعمال، زي كده ما انت لو أخذت طعام رطب هيفسد في أول السفر لن تنتفع به، لن تنتفع به. فكذلك الأعمال الفاسدة لن تنتفع بها، الأعمال التي فيها رياء أو سمعة أنا عايز الناس تعرفها تسمعها تتكلم عليك لن تنفعك، زي الطعام ليه؟ زي الطعام الفاسد بالضبط، لا ينفعك. فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى عقبات القيامة وما بينهما من الأهوال. يتذكر حين خرج من بيته وقطع مفاوز وعقبات تخطاها، يتذكر أنه سيخرج من هذه الدنيا بالموت إلى القيامة، يخرج إلى البرزخ، وفي البرزخ السؤال، وإما روضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم القيامة وما فيها من الأهوال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه، إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. يعني لما بيلبس الثياب البيضاء وذي إزار ورداء في شغل كده، فيتذكر كفنه وأنها سيكون قطعة قمش، ويتذكر كما أنه تجرد من كل شيء في الدنيا، فكذلك سيكون لقاؤه في الآخرة، وكل شيء في الدنيا يتركه عند قبره، المال، الأهل، الولد، كل شيء يتركه، لن يبقى معه إلا عمله، كل حاجة تتركه في الدنيا، كل حاجة تودعه عند القبر، كل حاجة تنتهي صلته بالدنيا عند القبر. وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى، إذ قال وأذن في الناس بالحج وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة. يعني هو بيلبي وبقول لبيك اللهم لبيك، يتذكر أن هناك من الناس من يقول له الله عز وجل لبيك وسعديك، وهناك من الناس من يقول لهم الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك، نسأل الله العافية. فيسعى في مناسكه وفي أذكاره وفي دعائه بين الخوف والرجاء. هو عظيم الرجاء في رحمة الله أن يقبله الله عز وجل وأن يقول له لبيك وسعديك، وهو في ذلك قلبه في غاية الخوف أن يرد وأن لا يقبل، فهو يخشى أن يكون عمله فيه شوائب الرياء أو السمعة، يخشى أن يكون المال فيه شيء من الحرام، يخشى أن يكون خرج وليس له قصد في إرادة رضا الله عز وجل. فهو في كل مناسك الحج وفي كل مكان وطئه هو ما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى، عنده طمع في أن يقبله الله على رغم ضعفه وعجزه، على رغم ذنوبه، على رغم آثامه، على رغم ما فعل، يرجو الله عز وجل ويخاف كذلك أن يرد. فهو ما بين الخوف والرجاء. ولذلك إذا كان العبد بين الخوف والرجاء كان أخشع وأخضع، وكان دعاؤه أقرب إلى الإجابة بإذن الله عز وجل، وكان يتحرى الإخلاص ويتحرى العمل الذي يقربه إلى الله عز وجل. قال وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا، لأن الكرم عميم وحق الزائر مرعي وذمام المستجير لا يضيع. لما يدخل الحرم ومن دخله كان آمنا، فيتذكر هذا الأمن، وأن سبحان الله بتجد أمن عجيب جدا عجيب، لا يأمن الإنسان أمنا مثل ما يأمنه في الحرم، ومن دخله كان آمنا لا تؤذن. فهذا الأمن يعظم رغبتك في الله ويعظم رجاءك في الله عز وجل. ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه وشكر الله سبحانه وتعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه. يعني لما ينظر إلى الحرم ولما يصل إلى البيت الحرام يعلم أن هذه نعمة عظيمة جليلة أن من الله عز وجل بأن أوصله إلى هذا المكان، نعمة عظيمة جدا أن أوصلك الله عز وجل إلى هذا المكان في حج أو في عمرة، نعمة عظيمة جدا جدا، لأن الحسنة بتضاعف أضعافا مضاعفة في هذا المكان، مكان من الأماكن المباركة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، مكان من الأماكن التي يخشع فيها القلب ويخضع، مكان من الأماكن التي يستشعر فيها العبد بحلاوة الإيمان، مكان يعني لا يحس بك يعني يعني لا يستطيع أن يصف الأحاسيس أو لا يستشعر الأحاسيس التي تكون هناك إلا من ذهب إلى هناك. يعني فعلا قد يعجز اللسان عن التعبير. فنعمة عظيمة أن أوصل الله عز وجل العبد إلى هذا المكان، وهذه نعمة تستحق الشكر بيد الله عز وجل، لأن الله عز وجل فتح لك بابا عظيما لرحمته تبارك وتعالى، يعمل بتضاعف وترى حولك المصلين والطائفين والعابدين، فيكون هناك دافع عظيم للطاعة، دافع للتوبة، دافع لخشوع القلب، لخضوع القلب، للاستكانة بين يدي الله تبارك وتعالى، دافع لزيادة الإيمان، دافع أن يعود الإنسان من هذا المكان على وجه غير الوجه الذي ذهب به، وبقلب غير القلب الذي ذهب به، وببدن غير البدن الذي ذهب به. ودي من علامات القبول، ان بعد ما ترجع من الحج او من العمرة حالك شكله ايه، قلبك شكله ايه، اعمالك شكلها ايه. لو ان العبد رجع فعاد الى عوائده والى طباعه والى ذنوبه كما هو فليحذر وليخشى على نفسه، اما لو تغير فدي علامة خير. من العجب العجاب انك بتجد بعض الناس متلبس ببعض الذنوب بل ببعض الكبائر احيانا في مثل هذه الاماكن، تجد راجل في عرفة ويشرب سجاير، في عرفة ويشرب جوز، ايه ده ايه ده، طب ده ان في مكان الله عز وجل يباهي اهل هذا المكان الملائكة ويقول ماذا اراد هؤلاء، فأنت ماذا تريد؟ تريح لك ليه؟ ماذا تريد؟ الإنسان بيكون في غاية الرجاء لرحمة الله عز وجل، لأن الله يقول أو أن الله عز وجل يغفر لهذا الجمع، فيتمنى أن يكون واحدا من الذين يغفر الله عز وجل لهم، ومع ذلك خائف أن يرد. يبقى كيف يتلبس بمعاصي وذنوب في هذه الأماكن؟ نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا جميعا والمسلمين أجمعين. قال وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة، يعني كأنه بلمس الحجر كأنه يبايع على الطاعة أنه سيكون عبدا لله مطيعا له سبحانه وتعالى. ولابد يعرف أنه لابد أن يفي بهذه البيعة، يعني يستقيم على طاعة الله، يستقيم على منهج الله عز وجل بعد ذلك. وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب، والحقيقة لا يجوز التعلق بأستار الكعبة، يعني ما يفعل من التعلق بأثار الكعبة ومن يعني التمسح بالكعبة، والبعض يمرغ وجهه في عند ركن اليمن أحيانا وعلى الكعبة أحيانا، والبعض بيتبرك بها أحيانا، كل هذا مما لا يجوز، كل هذا مما لا يجوز. ما يجوز في ذلك هو مسح الحجر الأسود وركن اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك: يحطان الخطايا حطا، مسح الحجر الأسود وركن اليماني يحطان الخطايا حطا، هذا هو الذي يجوز في ذلك. أما هذا التمسح يعني بعض الناس تمرغ وجهها، تمسح وجهها في الكعبة، تمسح وجهها في الركن اليماني، أو تمسح الكعبة وتمسح بقى هدومها وتمسح دماغها وتمسح وشها، كل هذا مما لا يجوز، كل هذا من الأمور يعني التي لا تجوز. الملتزم هذا جائز، الإنسان يلصق نفسه، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يلصق نفسه. والملتزم هو ما بين الباب والإيه والحجر، المكان الجزء اللي هو بين باب الكعبة والحجر الأسود ده اسمه الملتزم، فالإنسان يلصق نفسه به ويدعو الله عز وجل، يعني حيلصق جسده بالملتزم ويدعو الله عز وجل، مش هيتمسح به، مش هيلتمس من الحجر البركات، لا ده هو يلصق بدنه به ويدعو الله عز وجل. هذا ما ورد، إن لم يستطع لا حرج، هو لا يزاحم، لا هو ما يتعاملش إلا في المكان ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في هذا المكان. يمسح ركن اليماني كده، يمسحه بيده، بيده اليمنى يمسحه فقط، أو الحجر الأسود إن استطاع، ولكنه لا يزاحم على ذلك كله، لا يزاحم، لا يزاحم على الحجر الأسود ولا يزاحم على الملتزم. الملتزم خاصة أن بعض الناس مع الأسف الشديد يعني كأنها تدخل معركة اللي هو من الباب للحجر الأسود للملتزم، لا من الناحية الثانية ما لازم مش مجوين في الصور. الباب هو اللي هو هذا الحجر والباب، اللي هي المسافة بقى ما بين الباب والحرم، المسافة دي ما بين الباب والحرم في الصورة دي. من الباب مش داخل فيها، فهو يلزق نفسه ان استطاع في ذلك، ان استطاع، لكن لا يزاحم، لان اذية المسلم قد يكون ضررها اشد من الايه من الثوب الذي تاخذه، خاصه وان انت لما لحد ما توصل مش هتؤذي واحد، لان ممكن تؤذي 10 و20 واكثر يعني. وهذا التصارع عند الناس بتعمله مما لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى سيدنا عمر عن المزاحمه على الحجر، وعسب بعض الناس مش بتزاحم، بتقاتل، بتقاتل وتؤذي فعلا أذية شديدة جدا للمسلمين، وهذا يعني مما لا يجوز له. لو ما عرفش يوصل المشوى انه يشير ده للحجر فقط، لركن اليمن لا، الاشارة الى الحجر فقط، وهو هو حيشير من السنة انه هو يشير في كل ايه في كل شوط من الاشواط السبع، هو يشير الحجر اذا لم يستطع ان هو يقبله او لم يستطع ان هو يلمسه، يشير فقط، واذا اشار لا يقبل يده، اذا اشار لا يقبل يده. وكذلك لا تجوز الاشاره في الايه عند الركن اليماني، بعض الناس عند الركن اليماني تشير ايضا، لا الاشاره عند الايه حجر فقط. نعم نعم يشير ويكبر، نعم في الاولى في الشوط الاول يسمي ويكبر ثلاث مرات، وفي بقية الأشواط يكبر فقط ثلاث مرات. الصلاة في الحجر النافلة فقط هي التي تجوز في الحجر، أما الفرض فلا يجوز، نافلة فقط، لأن النبي لم يصلي النافلة، لأن هي الصلاة داخل الكعبة، النبي صلى داخل الكعبة ركعتين، فالحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، ولذلك لو ان الانسان طاف من داخل الحجر هذا الشوط باطل، طوافه ده باطل، لانه طاف من جوه الكعبة ما طافش حوالين الكعبة. ربنا قال ولا الطواف بالبيت العتيق، فلو ان هو يعني طاف من شوط منهم من داخل الحجر يبقى الشوط ده ايه غير صحيح وغير محسوب. قال ومن ذلك اذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان وتردده بينهما في عرصات القيامة، أو تردد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لإخلاص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته. في السعي بين الصفا والمروة وتردد العبد من الصفا والمروة يذكر كفتي الميزان، والعبد يتردد بين كفتي ميزانه ويتردد بصره بين كفتي الميزان. شو بقى الوضع الإنسان يوم القيامة؟ ويتردد بين كفتي الميزان، كف فيها الحسنات وكف فيها السيئات. وأيضا يعني تردده إلى باب دار الملك إظهارا لإخلاصه وطلبا لرضاه وطمعا في أن يقضي الله عز وجل حاجته. قال: وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم. تذكر يوم القيامة كم ضخ ملايين من الناس بكافة الأشكال والألوان والأحجام واللغات كلها في مكان واحد، تذكر فعلا عرصات القيامة حين يجتمع الخلق جميعا في مكان واحد بثياب واحدة، بثياب واحد، فيش واحد لابس أحسن من التاني، ولا واحد لابس أفخم من التاني، ولا واحد لابس لبس مختلف عن التاني، كل شيء واحد. يذكر بذلك عرصات القيامة، لذلك لابد أن يستحضر هذا كل الكم من الزحام، خاصة لو كان عرفة في يوم حر. يتذكر أيضا قرب الشمس ودنو الشمس من العبد يوم القيامة، ويتذكر ما يكون في يوم القيامة من الأهوال. قال: فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. يعني رمي الجمار هذا استجابة لأمر الله عز وجل، سلم لا يرمي الجمار، يرميها استجابة لأمر الله عز وجل. قد لا تظهر له حكمة ظاهرة من هذا، لكن الحكمة أن يتعبد لله بذلك عمل ليس للنفس فيه حظ، يعني النفس مش هتاخد من وراء حاجة، ويقصد به تجريد العبودية لله، اختبار لمدى امتثالك لأمر الله عز وجل. والحج فيه كثير من ذلك، أنت تقبل حجر وترمي حجرا بحجر، يعني حجر بتقبله وحجر بترميه، حجر بتقبله وحجر تصوب الحجر إليه. ليه بتعمل كده وليه بتعمل كده؟ امتثال لأمر الله عز وجل. سيدنا عمر قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رسول الله يقبلك ما قبلتك. فيعود الإنسان ويدرب نفسه على الامتثال لأمر الله عز وجل، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف، هو عبد لله، عبد مربوب لله عز وجل. فكل أمر يأتيه من الله عز وجل فإنما هو مستجيب له، كل أمر يستجيب له حتى وإن لم يعقله عقله. يعني بعض الناس الأمر يكون صعب عليها، مش قادرة أن تعرف الحكمة ومش قادرة تستوعبه، هو عبد، النبي قال لك اعمل كده تعمل كده، ربنا أمر بكده تعمل، ربنا لك عن كده تنتهي، ربنا قال لك تقف في حدود عرف مش بره، يبقى تقف في حدود عرف. مش معنى المكان ده، مش معنى بترمي هنا وتقف في عرف هنا وتقف وتقف هنا، هذا أمر الله عز وجل، هذا أمر الله. فالعبد يمتثل، يعود نفسه على امتثال الأمر والانتهاء عنه، يعود نفسه أنه عبد لله، عبد لله، والعبد لا يتجرأ على سيده، والعبد مؤتمر بأمر سيده منتهيا عن نهيه. فيرمي الجمار يتذكر بذلك الامتثال لأمر الله عز وجل، وفي هذا الامتثال الإنسان بقى لا يعني لا يتجاوز. بعض الناس اللي بترمي بأزايز واللي بترمي بالأحذية واللي بترمي حاجات في منتهى الحاجة، والبعض يرمي يعني وهو في غاية الانفعال، في غاية الانفعال كأنه فعلا الشيطان قدامه بيرمي زي الناس ما بتقول. وأحيانا البعض بيرمي هو يرمي الناس الأولانية، مش بيرمي اللي وقع في الحوض، لا ده بيرمي الناس اللي قدامه، لأن المسائل المهمة في الحج إن لابد أن تتأكد أن الحجر وصل للمرمى. لا ده بيرمي وخلاص وبيرمي بحرقة يعني بحرقة شديدة وعمالي هو بيعمالي يحدث في الناس اللي قدامه وخلاص وبيظن هو كده رمى. من فعلا الجاهل بأمور الحج أمر يعني يحزن فعلا. كثير من الناس تفعل أفعال في الحج في غاية العجب. قال وأما المدينة الشريفة. وطبعا زيارة المدينة أو زيارة المسجد النبوي ليست من أركان الحج ولا علاقة لزيارة المدينة بالحج. يعني ما حدش يفهم ان هو لو ما راحش زار المدينة وراح زار المسجد النبوي في الحج كانه حجه كده ما نفعش كان حجه ناقص. لا الحج أركان وواجبات مستحبات عملها الإنسان فهو على رجاء القبول. حج كله في هذه الأماكن ما بين الحرم عرفة ومنى ومزدلفة بس دي أماكن الحج فيش مكان آخر. بعض الناس لابد لازم تذهب إلى المدينة. لو ما ذهبتش المدينة تظن حجها كده مش نافع حجها فاسد. لا فيش علاقة لهذا بذلك. قال أما المدينة فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرع إليها هجرته وجعل فيها تربته ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردده فيها وتصور خشوعه وسكينته. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له ومثل صورته الكريمة في خيالك واستحضر عظيم مرتبته في قلبك ثم سلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك كما ورد في الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فالعبد في المدينة في الحقيقة يستشعر مثل هذه الأمور إن المكان ده المكان اللي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمشى فيه الصحابة والمكان الذي شهد وقائع عظيمة كبيرة من وقائع الإسلام ومن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فمع هذا الشعور بيكون في نوع من الرابطة ما بين الإنسان وبين ماضيه ما بين تاريخه وكذلك ما بين هؤلاء الأفاضل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك رابطة الأخوة والحب في الله عز وجل التي لا تنقطع على مدار الأزمان وعلى مدار الأمكنة وكذلك صلته وعلاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما مثلا برضو التمسح بالقبر وغير ذلك فهذا مما لا يجوز. الناس بتروح على الحديد طبعا الحديد ده فاصل ما بينه وبين القبر كثير يعني ما فيش حد أصلا يستطيع أن يرى القبر حتى مجرد الرؤية لكن الناس تروح على الحديد وتتمسح فيه وهذا من الأخطاء الشديدة جدا من الأخطاء الشديدة التي لا تجوز. ان النبي عليه الصلاة والسلام يرد الله عز وجل عليه روحه فيرد عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. ده الكلام على اسرار الحج. بعد ذلك يتكلم الشيخ في الباب الثامن عن اداب القرآن الكريم وفضل القرآن. لأن كلام المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.